السلام عليكم، يا أهلا بكم. في يوم من الأيام في جنوب أيرلندا لاحظ الأهالي إن الحيوانات بدأت تموت، مئات منها بتموت من غير سبب واضح، ماشية أبقار عجول بهائم كلاب قطط كله يموت. وفي إنجلترا في مزرعة مونتجومري نفس الشيء، تبدأ الماشية تهزل، تفقد نص وزنها وتعضم، تضعف، يقل محصولها من اللبن ثم ينقطع ويجف تماما، تبقى مش قادرة تقف والحوامل منها تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بعين واحدة أو من غير عينين أو من غير رأس أو من غير شعر أو توائم ملتصقة أو عيوب خلقية. عملوا تحقيق كبير واسع يشوفوا إيه الحكاية بالضبط. أول ما فكروا قالوا ممكن يكون إهمال من اللي بيربوا، لكن دي ظاهرة عامة في أكثر من مزرعة، مش ممكن يبقى كلهم، وهم طبعا مزارعهم معروفة بمستواها، يعني انهم فجأة كلهم يبقوا مهملين في التربية. اتجهوا الى مسألة المية، تحليل المية، الاكل، التربة، ان يكون في مبيدات، مخلفات كيماوية، اعشاب سامة، او نوع من المرض الوبائي. قوم كل الأخصائيين في كل هذه الفروع، اللي بيحلل التربة واللي بيشوف الأكل واللي بياخد اللبن يحلله واللي ما فيش، مش لاقين حاجة. يعني موت والسبب مش واضح، في قاتل خفي سارح مش شايفينه، لكن في إجماع منهم إن في سم كيماوي، في سم كيماوي بيشتغل، وهذا السم ممكن يكون موجود في التربة أو المية أو الأكل اللي بيأكلوه، وموجود بمقادير قليلة جدا، ما الأجهزة مش ممكن تشوع تدركها. احنا كنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن سم اسمه الديوكسين، وإنه هو الرعب بتاع القرن العشرين، وإنه هو سم أقوى 1000 مرة من ثم الأفعى ومن لسعة العقرب ومن السيانور. لكن في الحلقة قلنا إن حوادث انتشار هذا السم كان نتيجة انفجار مصانع مبيدات أو الحرب الأمريكية على فيتنام، وإزاي الطائرات أسقطت 11 مليون جالون من إيجنت أورنج اللي هو فيه 245 تي، اللي هو فيه شوائب من الديوكسين. المرة دي مفيش حاجة من دي، مفيش مصنع مبيدات انفجر، ولا طيارات بترش، ولا حتى بيستعملوا المبيد الأعشاب المتهم اللي هو 245 تي. ثم أهم حاجة إنهم المعامل ملاقتش ديوكسين، المعامل ملاقتش ديوكسين، يبقى إيه القاتل الخفي وإيه المادة العجيبة السم اللي سارح ده؟ ابتدى الكلام يحصل عن أفران حرق القمامة، أفران حرق المخلفات، وابتدوا يقولوا إن المخلفات وخاصة أنواع معينة من المخلفات اللي هي دلوقتي موجودة كتير، أكياس بلاستيك، اسطوانات، شرايط تسجيل، شرايط فيديو، ورق حائط، ورق تواليت، خرايط، كل دي مواد بلاستيكية. إذا حرقنا المواد البلاستيكية خاصة في وجود آثار من ملح الطعام، وده ممكن يبقى موجود في الزبالة مش مشكلة، وحرقناها وكان درجة حرارة الحرق في الفرن أقل من 800، سنتجريد بيطلع ديوكسينات، وبيقولوا أكثر من كده إن بيطلع أيضا غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو يعمل سحب حمضية وأمطار حمضية. هي المشكلة إنهم مش لاقيين ديوكسين، وما فيش أي أثر لأمطار حمضية، مش قادرين يحطوا إيدهم ولا حاجة. طبعا في الكلام عن الديوكسين قلنا إن في 70 نوع من الديوكسينات، بعض هذه الأنواع أشد سمية من الآخر 100,000 مرة، وفي نفس الوقت تأثيرها بكميات قليلة جدا، واحد على مليون مش عارف إيه، والمليون واحد على مليون من الجرام ده الأجهزة ما بتدركوش. الحكاية ساحت، مش قادرين يحطوا إيدهم على حاجة. وبعدين حتى لو اتهمنا الديوكسين فاحنا مش لاقين ديوكسين، كل ما في الأمر أنهم فتحوا باب جديد اسمه أفران حرق القمامة، وما يمكن أن ينتج من حرق أنواع معينة من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكية دي. وبعدين فجأة جات الأخبار بأن مزرعة جون هامرهان، دي مزرعة أخرى برضو في أيرلندا، برضو نفس الظاهرة ونفس الشيء، اللي هي بتموت المواشي بالمئات كل يوم، 130-140 يموتوا، والقطط الأليفة والكلاب نبص نلاقي الكلب اللي ما يموتش يقع شعره ويبقى هزيل ويبقى فاقد القوة والقدرة ونايم باستمرار في الأرض. وأيضا الحيوانات اللي هي حوامل بتجهض وينزل الأجنة مشوهة وينزل الجنين بينزف من عينيه، أو ينزل من غير مفاصل، أو ينزل الحوافر بتاعته مقلوبة لفوق، حاجات غريبة. لكن المرة دي مش بس الحيوانات والمواشي والحيوانات الأليفة والقطط والكلاب، لكن البني أدمين كمان. في مزرعة هامرهان الأهالي كلهم ابتدوا يشتكوا من نوع من الضعف والهزال، وأنهم يصحوا الصبح مش قادرين يقوموا، مصدعين، أوجاع في المفاصل، وبعدين دوخة ورغبة في القيء وأنواع من الطفح تظهر عليهم، وبعدين مش عارفين إيه الحكاية بالضبط. ومش بس الناس، النباتات كمان. لوحظ أن النباتات ابتدت تذبل وتموت. فالمرة دي الظاهرة شاملة، شملت الحيوان والإنسان والنبات كله. 200 رأس من الماشية ماتوا في أيام قليلة. جون هامرهان رفع قضية على شركة شاربندوم لأن لها في المنطقة فرن حرق نفايات، وقال في التهمة إن هذا الفرن درجة حرارته أقل من 800، اللي هي الدرجة الشرط المهم ده الضروري في إن أفران حرق القمامة، درجة الحرارة تكون على ما بين 800 وبين 1200. وقال إن أيضا المدخلة قصيرة أقل من المواصفات المطلوبة، وبالتالي بيطلع الدخان ويتكثف على المزروعات. وقال إن ظاهرة الموت والظاهرة المرضية شملت كل الكائنات، إنسان وحيوان ونبات. القضية جرجرت شهور، وجابوا خبرة وقاسهم وعملوا محللهم، والنتيجة إن القاضي قعد يوم الحكم وحكم بالبراءة. قال والله إحنا ما فيش أولا أدلة على الارتباط بين الفرن الموجود وبين ده، ارتباط اتفاقي، ما اتفاق مجرد صدفة واتفاق يعني. نمرة 2 ان ايه، مفيش المعامل لم تعصر على اي اثر لسم، سواء كان في لبن الحيوانات او في اجسامها او في النباتات او في الحشائش او في المية او في اي حاجة او في الاكل. ما فيش دليل، وما يقدرش نحكم في قضية ليس فيها دليل. كانت طبعا صدمة كبيرة للأهالي وخاصة لأصحاب المزارع. وجون هامرها نفسه كان بلغت خسائره أكثر من 1,000,000 جنيه استرليني، وما عادش قدامه أي حل إلا أنه يترك المنطقة هو وعيلته ويبيع ممتلكاته ويسيب البلد. الأطباء نصحوا فعلا الأهالي بأنهم يتركوا المنطقة كلها، وكانت النتيجة أنهم الناس باعوا بيوتهم بتراب الفلوس. وجون هامرهان كان بيبكي، وكتبت الصحف عن الرعب والموت الذي يتسلل في منطقة مزارع هامرهان. وأصبح في علامة استفهام كبيرة قوي، إيه الحكاية بالضبط؟ هل في سموم غير معروفة؟ وبتطلع منين؟ وإزاي نكتشفها؟ في السويد ابتدوا يفكروا يسحبوا الرخص من أفران حرق القمامة، ويحطوا بعد كده شروط ومواصفات دقيقة جدا وصارمة، من حيث طول المدخنة أنها تكون عالية جدا عشان يطلع الدخان يتبدد في طبقات الجو العالية وفي نفس الوقت يبقى فيه تفتيش على هذه الأفران من حيث درجة حرارة الفرن إن هو تكون ما بين 800 و1,200، وعدة مواصفات صارمة ودقيقة. لكن إلى الآن ما زالت حيوانات هامرهان بتموت. طلعت نظرية بتقول إن في مخلفات متطايرة من نوع البرومين والطلوين. هذه المخلفات بتخش ياخدها الإنسان والحيوان بالتنفس، لكن لأنها متطايرة فبعد كده تيجي تحلل الدم أو البول ما تلاقيش. علوم التوكسيكولوجي أو علوم السموم حائرة في هذا القاتل، حيكون مين وإيه هي المادة المجهولة. في الشهر الأخير مات 37 من المواشي في مزرعة مونتجومري، والموت مستمر، والسم الكيماوي ما زال مجهولا. ونشوف الفيلم العجيب. دي احنا قلنا في جنوب ايرلندا ظاهرة موت الحيوانات بكافة انواعها. اصبحوا الصبح يلاقوا حيوانات من كل نوع، مواشي، عقول، بهايم، حمير، كله بيموت من غير أسباب واضحة، وفي الوقت اللي فيه عناية كاملة جدا، ويعني بيأكلهم كويس وفي إشراف من أخصائيين على تربية هذه الحيوانات. لكن الموت مستمر. وبعدين في حالة ثانية في انجلترا، في مونتجومري، دي مزرعة مونتجومري في انجلترا، نفس الشيء. يلاحظوا ان بالرغم ان المواشي بتاكل كويس الا ان تبتدي تهزل وتفقد وزنها، والعجل يبقى معظم، تحط اصبعك فيه يروح لغاية العظم، وبعدين تحس ان العضلات نفسها العضلات مهزولة خالص. اللبن يقل، وبعدين تجف الضروع وينقطع اللبن، الحيوانات تقع في الارض ما تقدرش تقوم بعدها. فيضطر صاحب المزرعة ده مونتجومري انه يضربها بالرصاص كنوع من الشفقة، لأن مفيش حل. هتكون نتيجة كل يوم يضرب له 10-12 عجل بالرصاص. بعدين الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الواحد أعمى، جنين أعمى، وينزل من غير شعر، وينزل مشوه. المفاصل شوفوا مشوهة، اتجهوا نحو المية، حللوا المية ما لقوش حاجة. الناس من خوفهم بدل ما يستعملوا مية الترع بقى ويستعملوا مية الحنفية، لكن ما فيش فايدة، نفس الشيء برضو. استعملوا مية الأبار، نفس الشيء برضو. الأخصائي بيقول احنا في العادة الأول بنشوف، جايز يكون مسألة نوع من الإهمال في التربية، لكن طبعا مش معقول كل المزارع هتبقى في وقت واحد المشرفين مهملين، لأن الملاحظ إن بالعكس اللي حاصل إن بيقدم لهم أكل في أوقات مظبوطة وشرف تام وكل حاجة. جايز تكون ماشية بتاكل أنواع من عشب السام زي زهور الرجورت اللي شفناها دي، لكن ما حصلش. مسألة مخلفات أو رش سام أو حاجة في التربة، نقص معين في التربة أو عناصر سامة في التربة، عملنا التحليلات وما فيش حاجة، ما لقيناش حاجة. الظاهرة إن بيتولد حاجات بالشكل ده لها الحوافر مقلوبة والعينين عامية، دليل على ان في سم كيماوي. اخذنا اللبن وحللناه على امل ان احنا نعصر على هذا السم الكيماوي، ما لقيناش. ده سم الديوكسين اللي حكينا عنه في حلقه سابقه، لكن في الواقع قلنا انه بيجي نتيجه ظروف معينه اللي هي انفجار مصانع مبيدات او طيارات بترش في حرب فيتنام الى اخره. ده ما حصلش هنا خالص، ما فيش مصنع مبيد انفجر ولا فيه طيارات زي ايام فيتنام كانت بترش بهذا الكم 11 مليون جالون على الغابات، ما فيش الكلام ده حصل. طب يبقى الديوكسين ده جه منين؟ دي فيتنام بعد ما اترشت، او مثلا في مصانع سيفيسو اللي هي حصل فيها الانفجارات في ايطاليا وعملت كل ال فاتجهوا بقى لحاجة جديدة خالص اسمها افران حرق القمامة أو أفران حرق المخلفات. وبيقولوا دلوقتي إن نتيجة أنواع جديدة من المخلفات اللي هي المخلفات البلاستيكية زي الكراريس والورق والكتب والشرايط وورق الحيطان وورق التواليت والاسطوانات وشرايط التسجيل والكاسيت والحاجات دي، لما بتتحرق تحت درجة 800 بيطلع ديوكسين، ويطلع أنواع من الديوكسين المختلفة. وفي حالة وجود ملح طعام ممكن يطلع أيضا كلوريد هيدروجين في طبقات الجو العليا ويعمل سحب حمضية وبعدين ينزل أمطار حمضية سامة. الواقع أن المعامل ما لقيتش، لا لقيت ديوكسين ولا لقيت أمطار حمضية، وما زال اللغز قائم. أفران حرق القمامة في إنجلترا كثيرة جدا، كل شوية تلاقي فرن لحرق القمامة، والقمامة طبعا تشمل كل الحاجات اللي حكينا عليها دي وزيادة. هل ممكن ان في نوع سم بيموت بكميات ضئيلة جدا لدرجة ان المعامل ما تقدرش تكتشفها؟ والله ممكن، كل شيء جايز. كل أخصائيين التوكسيكولوجي أو علوم السموم بيشتغلوا بآخر جهد مش قادرين يوصلوا إلى هذا السم المجهول. والتهمة ما زالت علامة استفهام، إيه اللي بيحصل؟ إيه السم الموجود في الجو واللي عمال يموت المواشي؟ ده جون هامرهان له مزرعة في أيرلندا، مزرعة مشهورة جدا بأنها مزرعة نموذجية، وكان دايما يقولها صحفيين من كل حتة واخدوا أحاديث والتلفزيون وكده، مزرعة نموذجية. فجأة أصيبت بهذه الضربة المجهولة وابتدى يحصل الموت اللي حكينا عنه. اللي شايفينها دي المدخنة القصيرة بتاعة أفران الشاربندوم، اللي هو تصور إن هي السبب. مئات من المواشي كل يوم ميتة في المزرعة، نفس الحكاية أنها تهزل وتضعف وتفقد نص وزنها، اللبن يجف في ذراعها، تقدرش تقوم، الحوامل تجهض والأجنة تنزل مشوهة، ينزل الجنين بينزف من عينيه. شوفوا الكلاب جرالها ايه، شوفوا الهزال وسقوط الشعر، شكل الكلب نفسه يعني يدل على انه مريض. لكن الحكاية ما توقفتش عند الكلاب، شوف شكله بؤس. الناس نفسهم في المنطقة ابتدوا يشعروا بأعراض غامضة، يجي الواحد منهم يصحى صوت مش قادر يقوم، صداع وأوجاع في المفاصل، وأيضا يحس الواحد منهم بالدوخة ورغبة في القيء وألام في الصدر والبطن وأنواع من الطفح. دي شكوى الأهالي، ما بقتش الحكاية مسألة مواشي بس، لا ده بقى اتعدى الأمر إلى الحيوان والإنسان كمان. دي اللي هي الأفران، حرق القمامة في مصانع الشربندوم اللي هي متهمة بأنها هي اللي بتنصر هذا السم المجهول. وجون هامرهان رفع قضية وطلب التحقيق في أمر هذه الأفران، وقال إن المدخنة قصيرة وما فيهاش الفلاتر المطلوبة، وعشان كده الدخان بيترسب على المزروعات، وأيضا ما فيش ضبط لدرجة الحرارة في الفرن، وإنه الفرن بدرجة الحرارة بتبقى أقل من 800. النباتات أيضا ابتدت تذبل وتموت، وابتدت يبقى فيها ظواهر مرضية ما كانتش موجودة قبل كده. ده النباتات جابوا أخصائيين في علم البوتاني برضو عشان دراسة أمراض النبات اللي حصلت. الموت مستمر والقاتل الخفي محدش قادر يقبض عليه. زي ما قلنا مزرعة هامرهان دي مزرعة نموذجية وفيها يعني أعلى مستوى من إشراف على التربية. القضية وصلت المحكمة، والقاضي بعد ما يعني شاف تقريرات الخبراء من كل نوع قال والله أنا مش شايف أي دليل، وما فيش ارتباط مؤكد بين الفرن الموجود وبين اللي بيحصل، وأنا أحكم بالبراءة. طبعا كانت صدمة كبيرة للناس، واللي حصل إن الدكاترة يعني نصحوا الناس بأنهم يسيبوا بيوتهم ويهاجروا. شوفوا البيوت الجميلة دي، هامرهان كان بيبكي بالدموع، هو بيحكي للصحف اللي حصل وإيه الموت المجهول اللي بيجتاح المزارع بتاعته، وأصبح يعني الرأي العام مصار كله في القضية الغريبة دي، إيه اللي حصل بالضبط، وهل في الجو اللي احنا عايشين فيه سموم المعامل مش قادرة تدركها. اتكلموا تاني عن الديوكسين، لكن للأسف المعامل ما قدرتش تكشف أي أثر من أثار الديوكسين. حللوا اللبن مفيش أثر للديوكسين. الأفران القمامة لسه شغالة، الفرن بتاع شارب اند دوم، وكسبوا القضية، والحيوانات لسه بتموت، والناس عندها هذه الظواهر المرضية، حتى النبات أيضا هو الآخر يموت. في مزارع مونتجومري ما زال الموت مستمر. العلماء وأخصائيين البيئة كلهم عمالين يعملوا مؤتمرات ودراسات ويجيبوا خبرة ويحللهم عشان يعرفوا إيه اللي حصل بالضبط. محاولة طلب الاستئناف في القضية ما ينفعش، ورغم إن شرب أندوم نفسه المصانع اعترفت بأن كان فيه نسبة كلوريد هيدروجين 4 أضعاف المعتاد، إلا أن كلوريد الهيدروجين ما بيعملش الأثار المرضية اللي قلناها دي، هو يعمل فقط أمطار حمضية وما كانش فيه أمطار حمضية. الحاجة الثانية أن الأجهزة الموجودة أجهزة عاجزة، زالت بدائية بالنسبة لأنها تكتشف مثلا 1 على 1,000,000 من جرام من مادة سامة، هي ممكن تكتشف لغاية مثلا 1 على 1,000 من الجرام، 1 على 10,000 من الجرام، إنما لما يبقى الكميات ضئيلة جدا ما تكتشفهاش. وفي نفس الوقت إذا كان في سم، هذا السم بيقتل بكميات ضئيلة جدا، يعني 1 على 1,000,000 من الجرام، يبقى سم رهيب، يبقى فظيع، يبقى إيه حكايته؟ يعني هو يكون هو إيه يعني؟ اتكلموا عن مواد الطيارة زي البرومين والطولوين، وقالوا ان هي المواد دي بتتطاير من وما بتقعدش في الدم والبول وقت طويل، وعلى ما يروح المريض للمعمل ويشوف يكون البول ما فيهوش حاجة والدم ما فيهوش حاجة، فممكن تكون هذه المواد المتطايرة وان المعمل ما بيلاقيش لها أثر. كل شيء جايز، لكن ما فيش اي يعني نتيجة ايجابية، المعمل مش قادر يحط ايده على حاجة والموت مستمر. شوفوا الحمار الغلبان ده، تيجي عربيات النقل كل يوم تشيل 10 من البهايم، والناس كل واحد حط ايده على قلبه خايف يكون مصيره زي مصير البهيمة دي. ده من تكمري هيكون يجي في يوم يتشال هو كمان في عربية نقل هو وأهله، شغلانة شيء مرعب فعلا. شيء غريب. في حدث في اليابان شيء مشابه، صحي الناس في يوم لقوا البحر متغطي بالأسماك الطافية الميتة كلها، الأسماك والمحار والكابوريا والجمبري والسيبيا والأناديل كله ميت. وقامت الصحافة قيامتها وطلبوا التحقيق، واتضح ان في مصنع على الشط، هذا المصنع بيرمي مخلفاته في المية مباشرة، ومخلفات دي فيها زيبق وكادميوم ورصاص، وهي كانت السبب الحقيقي في هذا الموت لكل الكائنات البحرية. الحادثة الثانية في مستشفى أرياف، في قاعات الفشل الكلوي اللي بيستعملوا فيها أكياس الكلى الصناعية عشان الغسيل، ابتدى يظهر في المرضى كلهم حالات عصبية وجنون، جنون عام. وبعدين اتضح ان اجهزة فلترة المية عطلانة، اللي هي ووتر تريتمنت سيستم بتاع القاع عطلان، والنتيجة ان الدكتور بياخد المياه من الحنفية رأسا ويستعملها في الغسيل الكلوي. ومعروف ان المياه فيها الومنيوم، الالومنيوم هو اللي سبب كل الحالات العصبية اللي انتهت بحالة الجنون اللي موجودة في كل المرضى. الحادثة الثالثة بقى احنا عايشين فيها وبنشوفها كل يوم في بلادنا المكتظة والمختنقة بالزحام والمليئة باختناقات المرور والعوادم والدخان الأسود اللي بيطلع مليان أول أكسيد كربون وثاني أكسيد كربون ومخلفات للزيوت وبترول غير محترق. الحالة العامة اللي الواحد بيلاحظها في الناس هي حالة أنا بسميها حالة من التولة، تولة وتوهان وتبلد وعدم تركيز. تكلم الواحد تلاقيه متول مبرشم ما بيجمعش، تكلمه يقول لك ها بتقول ايه، انت قلت حاجة طبعا صوتك شوية اصلي انت لا معرفش انت شفتك قبل كده، انت مين، حاجات كده. ويمكن تحصل جريمة في وسط الشارع ويتقتل قتيل، والكل متهول كده ومبلم في حالة نصف غيبوبة كده، بعد دقايق يفوق تلاقي واحد يقول لك وايه حصل، انت سمعت الطرقعة دي بوم ولا رصاص ولا ايه، مات، مين اللي مات، ازاي يكون الراجل اللي قتل ده مش بس ركب اتوبيس وجري ومش على رجليه كده عش عالكورنيش وروح، محدش لا فكر يروح يجري على بوليس النجدة ولا يصرف تصرف سريع، لان في حالة تولة وتوهان. الحالة دي حالة مرضية ما هيش طبيعية يعني. وانا بعتقد ان في اكتر من سبب بيخلق هذه الحالة. اولا الدخان الاطران الاسود اللي طالع من وراء العربيات ده هو بكميات كبيرة في اختناقات المرور، بالإضافة إلى كونه بيحتوي على الرصاص وعلى مخلفات بترولية، لكن بيحتوي على بالذات أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون بكميات كبيرة، بالذات أول أكسيد الكربون ده هو مادة الكرات الحمراء في الدم تحبها بشغف وتفضل أول أكسيد الكربون على الأكسجين، لما تلاقي أول أكسيد الكربون تروح تتحد معاه على طول، والنتيجة ان الدم نفسه يصاب بانه ربعه او نصه يبقى معطل، لانه بيتحد باول اكسيد الكربون يعمل كربوكسي هيموجلوبين، ودي مادة ما بتنفعش في التنفس، والنتيجة ان نص الدم يبقى معطل اكن الواحد ماشي بنص الطاقة بتاعته. طبعا بالاضافة الى طبق الفول المتين الصبح، وبالاضافة الى أمراض طفيلية زي البلهارسيا والأنكلوستما والأسكارس وفقر الدم وسوء التغذية والهم الأزلي، وبالإضافة إلى أيضا حالات من الطرش. أكثر الناس دلوقتي بيجي لها نوع من الصمم أو ضعف السمع أو الطرش المبكر، وسبب هذا الطرش المبكر هي المزعجات والتلوث الضوضائي والكلاكسات اللي بتخرق الودن طول الوقت والديسكو، وأيضا المكبرات الصوت ماركة قعر الحلة اللي تلاقيها متعلقة في الموالد والحاجات دي وتتفتح على الآخر في الأفراح والمياتم وسرادقات الانتخابات، وطبعا إزعاج طول الليل وطول النهار وأصوات يعني بتكون النتيجة ان العصب السمعي نفسه يتلف، فبيجي للناس نوع من ضعف السمع المبكر وطرش مبكر. ولو قاسوا كل الناس في القاهرة سمعوهم هيطلع منهم على 50% عندهم ضعف السمع. طبعا لما تحط الحاجات دي كلها مع بعضها بتكون النتيجة ايه، انسان اطرش فاقد القدرة على التركيز والتجميع وفي حالة تولة ونصف غيبوبة وماشي بنص طاقته وهمدان ومش داري باللي حواليه، مش عارف هو ماشي ولا قاعد ولا واقف وهو رايح فين وجاي منين. بتحس بالحكاية دي لما تيجي تركب الطائرة وتنزل أوروبا، فجأة تلاقي مشهد مختلف، تلاقي الناس في حالة انتباه وحركة سريعة، الناس بتجري تجري تجري، لقاء الحياة سريع، أكنك فجأة بتدور فيلم بسرعة وتبقى مندهش. ايه دول؟ العكس يحصل بقى، ولما تركب الطيارة وانت راجع اول ما تنزل في بلاد الشرق السعيد بتاعنا دي، هتبص تلاقي الناس مدلدلين كده دماغهم وبتاع، وشهم كالح واصفر وفي حالة التولة والتبلد والتوهان اللي احنا قلنا عليها دي، وكل شيء ماشي ببطء، اكن فيلم بطيء ابتدى يدور. انا بقول ان دي حالة تسمم، ما هيش ما نبصلهاش على انها يعني مجرد ان احنا كسالة او تعلاء، ده هي الحكاية اكتر من كده. يعني كل دي حكاية فساد بيئة، انا بسمي ده فساد بيئة، فساد عام بقى، يعني مش مسألة مية واكل وهواء وبتاع، لكن فساد عام بيضاف اليه كمان مسألة الامراض الطفيلية، فيبقى كمان تسمم من جوه، يعني السم بيجينا من بره من المية والهواء والاكل، وايضا بيجينا من جوه من جوه بطننا بالديدان الموجودة، وزي ما حكينا في الاسكارس يعني 40% عندهم اسكارس، وفي الفلاحين 100% في بطن الفلاح الواحد ما بين 50 ل100 دودة، يعني شيء رهيب. والبلهارسيا تكاد تكون في بعض المناطق متوطنة توطن كامل، وكل الفلاحين مرضى بالبلهارسيا، ومهما ياخدوا قراص بينزلوا الترع تاني فما فيش فايدة. وبعدين نتيجة كده بيبقى فيه زي ما قلت فساد بيئة شامل، يعني مش بس في أكلك وشربك وتنفسك والهواء اللي انت ساكن فيه وأيضا، لكن في غير كده كمان فساد جوه بطنك وفساد صحي وفساد اجتماعي، كله كله مع بعض بيعمل وينتج في النهاية هذا الكائن الأطرش اللي هو كل واحد يقول لك إيه إيه أنت بتقول إيه أنت مين بالشكل الحالات الغريبة دي. الناس الراجل المتهول المبرشم، تحس ده ظاهرة موجودة دلوقتي، الشخص المتهول المبرشة اللي تقعد تقول له مرتين ثلاثة عشان يفهم وعشان يجمع، وده بينعكس في النهاية على الانتاج، لان اللي بالشكل ده ما فيش امل ان هو يدينا انتاج ينافس انتاج الراجل الاوروبي او العامل اللي في اليابان او اللي في امريكا او الى اخره. طبعا الفيلم دلوقتي لفت نظرنا الى ان في سموم مجهولة غير السموم اللي موجودة في قائمة التوكسيكولوجي، والدايوكسين اللي قالوا ان فيه 70 نوع مش عارفين الا انواع قليلة منه، وبيقولوا ان بعض انواعه ممكن تبقى اشد سمية من انواع الاخرى بفرق 1000 مرة، لكن المعامل ما تقدرش تدركها ولا تكتشفها. وبعدين ممكن يكون الحكاية مش دايوكسين، لكن حكاية مخلقات كيماوية أخرى بتطلع من أفران حرق المخلفات. هذه المخلقات الكيماوية اللي بتطلع من الأفران وبتطلع مع الدخان بتطلع بكميات ضئيلة جدا، وتختلط بالأكل والشرب بشكل مش ممكن أي معمل يكتشفه، وسميتها من الفظاعة ومن الشدة، بحيث إن هي كميات ضئيلة جدا جدا جدا ما تبنش في المعامل، ممكن تعمل اللي احنا شفناه، هذا الموت بالمئات. فإحنا مقبلين دلوقتي على مرحلة جديدة فعلا اسمها مرحلة فساد البيئة، واعتقد ان احنا في الشرق السعيد بتاعنا معرضين لها 1000 مرة اكتر من اوروبا وامريكا واليابان، لان هناك في يقظة وفي تتبع وفي معامل عمالة تعمل حصر لكل شيء، وتحاول تحط ايدها على كل سم جديد يطلع. احنا هنا للأسف القضية متشعبة، وبعدين مش بس حكاية تلوث كيماوي، ده في تلوث ضوضائي، وبعدين في تلوث جوه البطن نتيجة أمراض متوطنة وأمراض طفيلية. ف يعني احنا مفروض هنخوض معارك كبيرة قوي عشان نوصل إلى أننا نحسن البيئة بتاعتنا، ونطلع سلالة أو جيل يعني أفضل من هذا الجيل اللي هو أنا بوصفه إنه جيل مبرشم متول نصف حي نصف ميت عايش في نصف غيبوبة، والأمل كبير في إن احنا نقدر نغير هذا المناخ. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.